متنبأ. سلام سعيد. الله أكبر. عليك يا رب. Thank you. أكبر مش النبي. الله يسيبنا بنت عليك تعليم إن شاء الله. Thank you. الله. نعم. الله أكبر. صلى على النبي. صلى الله عليه وسلم. ما عليك. نعم سيدي نعم. الله يرحم اللعله. يا الدنيا قويك يا حاج محمد. الله أكبر. يا سلام. كمان يا استاذ والله محمد قال لي في الجواب نصونها معاك صراحة صلى على حضره النبي الله الله الله الله اكبر الله اكبر صل على النبي صل على النبي صل على النبي عليه. يا رب الله يا رب يا رب لك نور يا رب لك نور Oh, الله الله الله الله الله أكبر. جميل يا مولانا ومسك عليك. نعم. الله يكرمك يا شيخ ويصح حالك. الله الله الله الله الله الله الله يا جمال النبي. الله يجزاك نور. الله الله الله الله. يا سلام. النبي. الله يا سيدنا. الله الله الله الله. كل كذا. الله صل على النبي. ما شاء الله ما شاء الله. وَالَّذِينَ عليك يا عليك الله النبي عن النبي Oh! ما الله جمال النبي محمد الله فوق مدد يا رب مدد يا رب اذكر الله الله معاك في نور الله الله الله الله انا اقول لك وقالت يا ايها المرء ان اوصي عليك كتاب يا عم اكبر يا كروان صل على النبي صلى الله عليه وسلم الله الله افتح عليك اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي اللهم صل على حضرة النبي يا بنت النبي الله يجزيك لك نور عليك يا سيدنا الله الله الله Thank you. والله الجمال والله. محمد الله يفتح عليك يا عم الحاج. ربنا يا